بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ربي يسر واعني يا كريم. اللهم يا ربي إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. وبعد، فلله الحمد وله المنة على هذا اللقاء المبارك معكم سادات الكرام على درسي المنطقي 12 بشرح توضيح المبهم من معاني السلم، وأقف هنا وقفة ليبين أن عنوان شرحي هذا توضيح المبهم من معاني السلم أخذته من عنوان شرح الشيخ الدمنهوري الأزهري المتوفى سنة 98 و200 ألف للهجرة، فقد سمى شرحه إيضاح المبهم من معاني السلم، وعنونت شرحي هذا بهذا العنوان مع تغيير تخفيف مع تغيير طفيف تبركا بعنوان شرحي هذا الشيخ الفاضل. قال الناظم رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين في البيت 28 والبيت 29 والبيت 30، وهو على قسمين أعني المفردة كلي أو جزئي أو جزئي حيث وجد، فمفهم اشتراكين الكلي كأسدين وعكسه الجزئي، وأولان للذات إن فيها اندرج فانسبه أو لعارضين إذا خرج، فقل أو جزئي غير منول كما قرأته. المعنى الإجمالي، تقدم لنا أن اللفظ المستعمل في اللغة العربية بخلاف المهمل كديز فلا وجود له في اللغة العربية. هذا اللفظ ينقسم إلى قسمين، مركبين ومفردين. فالمركب ما دل جزءه على جزء معناه، نحو محمد مجتهد، فالجزء الأول يدل على المبتدأ، والجزء الثاني يدل على الخبر، ومنهما تتكون الجملة ويتكون الكلام. والمفرد ما ليس كذلك، كزاي زيد مثلا وداله، فلا يدلان مفردين على لفظ زيد. فإذا أخذنا الزاي مثلا فلا نفهم منه لفظ زيد بالكامل. ثم قال رحمه الله وهو أي المفرد، أعني أقصد بالضمير المفرد المذكورة كلي خبر لمبتدأ، خبر مبتدأ، وجزئي فالذي يفهم الاشتراك بين مجموعة من الأفراد هو المفرد الكلي، وهو ما صلح معناه الواحد في الدين لأكثر من شيء، وذلك مثلا كالإنسان والحيوان والطير والزمان. فهذه الأسماء كلها شائعة في جنسها، كما عرف به النحويون النكرة كرجل مثلا. فلفظ الإنسان مثلا يطلق على كل إنسان إنسان، صغيرا أو كبيرا، أبيضا أو أسودا، قصيرا أو طويلا، وكذلك ما بعده. والناظم مثله بقولك أسد، فلفظ الأسد عام في جميع أفراده بأنواعها وألوانها على كثرتها، ولهذا سمي مفردا كليا. وعكس الجزئي أي عكس المفرد الكلي هو الجزئي، وهو الذي لا يفهم الاشتراك لأكثر من واحد كزيد وسعيد ومحمد. فهذه الأسماء تعين مسماها فقط، مثل تعريف العلم في النحو، اسم يعين المسمى مطلقا علموه. فهذه الأسماء وما أشباهها لا تطلق إلا على فرد واحد معين، زيد يطلق على زيد، ولا يطلق مثلا على عمر ولا على خالد. ومثلها أيضا الكعبة والمدينة المنورة وجبل أحد وغار ثور. ومما ينبغي التنبيه عليه أن الكل أنواع، فمنها كلي خاص لا نظير له كلفظ الجلالة سبحانه وتعالى. الله، الله مفرد كلي خاص لا نظير له لا ثاني له، هذا يسمى التوحيد. وكلي يتصور وجوده لكنه لم يوجد، كبحر من عسل، كبحر من عسل، بحر من عسل يتصور عقلا ولكنه لم يوجد في الواقع، وإنسان طويل إلى السماء. وكذلك كلي لا يمكن أن يقع أصلا، كاجتماع الضدين السواد والبيض، السواد والبيض لا يمكن أن يجتمعا في شيء واحد مثلا، أو النقيضين، النقيضين كالوجود والعدم، الوجود والعدم لا يجتمعان في شيء، فإذا كان وجود فالعدم منفي، وإذا كان عدم فالوجود منفي. وكلي له حد ينتهي إليه كالإنسان، الإنسان كلي له حد لأن أفراد الإنسان معدودة عند الله سبحانه وتعالى، والأسد والفرس. وكلي لا نهاية له كنعيم الجنة، نعيم الجنة لا نهاية له، لهم فيها نعيم مقيم. ثم قال تعالى وأولان للذاتي إن فيها اندرج، أي نسب إلى أولى وهو الكلي للذاتي، فقل كلي ذاتي. أولا الذاتي قواعد النسب في النحو تقتضي أن يقال في النسب إلى الذات دواوي، يقول ابن مالك ومثل حي فتح تانه وجام وردد هو وان يكون عنه قليب، ولكن المناطق تيصطلح على أن يقول الذاتي ذاتي ولا يقول دواوي الذي هو القياس. ويمكن أن ندخل هذا في تغييرة النسب، فتغييرة النسب في النحو كثيرة. فقل كلي ذاتي إذا كان داخلا في الذات كالحيوان الناطق بالنسبة للإنسان، فالنطق جزء من ذاته وماهيته، أو لعارض إذا خرج، أي إذا خرج عن الذات يسمى كليا عرضيا كالمشي بالنسبة للإنسان والضحك له، فإن المشي ليس داخلا في ماهية الذات أي ذات الإنسان بل هو خارج عنها، فيسمى إنسانا ولو لم يقدر على المشي. وكذلك الضحك خارج عن الذات فهو إنسان ولو لم يضحك بأن كان أبكما أو لم يضحك مؤقتا. وزيادة في التوضيح بين الذاتي والعرضي، فالكلي الذاتي هو ما لا قيام للماهية بدونه كالخشوع في الصلاة مثلا، فهو كلي ذاتي، إذ الصلاة بدونه لا تسمن ولا تغني من جوع. قد فرح، قال تعالى قد فرح المؤمنون الذين في صلاتهم خاشعون. الخشوع جزء من الصلاة، جزء ذاتي. والعرضي ما تستغني المادية في قيام عنه كلون السيارة مثلا، فهو كلي عرضي لأن اللون لا يدخل في ماهية السيارة، فهي سيارة بشتى ألوانها. وقس على هذا، فما لا يقوم الشيء إلا به يسمى كليا ذاتيا، وما لا فلا. وقدم الناظم رحمه الله الكلي على الجزئي كما مر في تقديم المركب على المفرد سواء بسواء، لأن الكلية تبوتي أي ما يفهم الاشتراك، فهذا تبوتي إيجاب. والجزئي ما لا يفهم الاشتراك، وهذا سلبي نفي. والثبوت في القاعدة يقدم على النفي، فلهذا قدم الكل على الجزئي. والله أعلم وأحكمه، وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سجلته يوم الاثنين 25 من ربيع الأول النبوي عام 43 و400 للهجرة، الموافق للواحد من الشهر 11 سنة 21 و2000، بمدرسة أيت وفق للتعليم العتيق الخاص، أمرها الله بذكري آمين. والسلام عليكم ساداتي ورحمة الله وبركاته.